شبكة رواد التميم تقدم. قالوا كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات، أليس يبريك زمان الشهوات، أليس تشتهي نفسك هذه الحياة؟ فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز، لا تشتهي نفسي لدى إذا ناقصات، لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم، لكن أهدافي ستبقى خالدا. أريد قصرا لا يهدده زوال، أريد عيشا ليس يقطعه ممات، أريد زوجا مثل يوسف في الجمال، وأريد أنهارا بقصري جاريا. عقولنا إن لم تبلغنا الجنان، فحياتنا ليس حياة بل ممات، فأمامنا قبر تشيب له العقول، وظلامه تخاف منه الظلمات. وبعده حشر ونشر وحساب، وسوف يخسر من أتى بالسيئات، وسوف يسأل ربنا عن الخطى، وسائل عن العيون المبصرات، وسائل عن اللسان والجنان، وسائل عن كل لحظة بالحياة. فمطالبي فاقت عقول الحائرات، فلا تلوموني فذا سر الثبات. نبح الكلاب لكن ما ضر السحاب، هبت رياح والجبال ثابتات، نامت عيون وعيون ساهرات، باتت تصلي لمجيب الدعوات. فتلك همتها جنان خالدات، وتلك همتها زخرفة العبات. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.